قوتها فقد تم فضله وكمل عقله. رائع جدا، ولكن هل صحيح ما يقال من أن العاقل فطن متغافل؟ الواقع يا بنيتي، الواقع أن معاوية رضي الله عنه قال: العقل مكيال، ثلثه فطنة، وثلثاه تغافل. وثلثاه تغافل؟ نعم. أم تشاغل يا فيلسوف؟ الواقع يا بنيتي، الواقع أن معاوية كان عاقلا لبيبا وفطنا أريبا. أعلم ذلك جيدا، ودليل ذلك ما صدر منه وروي عنه من أنه قال ذات يوم لعمر بن العاص: ما بلغ من عقلك يا عمر؟ بلغ من عقلي أنني ما دخلت في شيء إلا خرجت منه. لا لا يا عمر، ليس العاقل من وقع في الأمر فاحتال للخروج منه، وإنما العاقل العاقل من يحتال للأمر حتى لا يقع فيه. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. ألقى مع فايز أحمد في كلمات عمر بطيشة، ألحان محمد سلطان هدي. على جسر الصدى وبدأت ساعاته تسافر في المدى، هجل البسوط على جسر الصدى وبدأت ساعاته تسافر في المدى، وغاب الزحام الزحام الزحام، وداب الكلام الكلام الكلام، ويسقط كلام اللي قالوا ويرجع هوانا لحاله، وتفضل حقيقة وحيدة يا نجم سهرنا البعيدة، بحبك وبتحبني. Thank you. هادي الليل غنت فايزة أحمد من كلمات عمر بطيشة، ألحان محمد سلطان. هنا القاهرة. أيام زمان وذكريات زمان وأغاني زمان مع 17-15 قول الزمان ارجع الزمان. اطلب 17-15 واختار أحلى أغاني زمان، خليها رن الموبايلك أو بعتها هدية لحبيبك. سعر الدقيقة جنيه ونص. القاهرة تقدم هنا الراديو المصري المصور. آخر ساعة. الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصف يقول نحن هنا هنا الإذاعة. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. والكل على الإذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. نواصل المذيع الصعيدي الذي صار رئيسا للإذاعة المصرية. زي ما قلنا حصل الصبي على الشهادة الابتدائية من مدرسة ديشنا الابتدائية، وحصل على شهادة التوجيهية من مدرسة قنا الثانوية. وعندما كان طالبا في المرحلة الثانوية أحب قنا وصحراء قنا، وتمنى لهذه الصحراء أن تصير جنة خضراء، لذلك قرر أن يلتحق بمعهد الكيمياء الصناعية وهو الوحيد في مصر والموجود بمدينة الإسكندرية، ليعود بعدها إلى الصحراء يكتشف كنوزها الموجودة في باطن الأرض. عندما حصل الفتى على الشهادة التوجيهية كانت الحرب العالمية الثانية قد انتهت رسميا، وقيود الحرب قد ألغيت لأنه حصل على الشهادة في صيف سنة 1945، لذلك لم يكن هناك خوف من الحصول على الشهادة الكبيرة من المعهد العالي الصناعي بالأسكندرية. فالأسكندرية التي كانت أقرب مدينة مصرية إلى خطر الحرب صارت من أجمل مدن مصر بعد أن حل الأمانة بها. ويفاجأ الفتى أن معهد الكيمياء الصناعية أغلق أبوابه بعد أن تم إلغاؤه وألحق كفرع بكلية الهندسة، ولكن الوالد قرر أن يقبل الفتى دراسته بالإسكندرية لأن بها بعض الأهل من الهمامية، والمعروف أن بالإسكندرية كثيرين من الصعيد ينزحون إليها للدراسة والعمل بها، وخاصة من مديريتي جرجة وقنا. وعلى فكرة مديرية جرجة والاسم اللي كانت تعرف به محافظة سوهاج وقتها. وإذا كانت قنا بدور السينما بها قد بهرت الصبي فقد بهرته الأسكندرية وهو فتى. فالأسكندرية جميلة بشواطئها وشوارعها ومبانيها العالية وأهلها، لذلك تمنى أن يكمل دراسته بها. واتفقت أمنيته مع رغبة أبيه اللي اختار له الدراسة بكلية الحقوق جامعة فاروق الأول التي صارت جامعة الأسكندرية بعد الثورة. كان الوالد يريد لابنه أن يصير وكيلا للنيابة يحتز لمجيئه كل أهل المدرية بما فيهم حضرة المأمور نفسه، وبعد النيابة يصير قاضيا فمستشارا ثم وزيرا. فابنه ليس أقل من مكرم عبيد باشا ابن قنا والذي كان من أشهر وزراء مصر، وزرع الوالد في ابنه هذه الرغبة وكان ينميها في كل زيارات الابن للقرية، فلم يكن يناديه هو وكل معارفه إلا بلقب البيه النيابة. ويحصل الفتى الذي صار شابا على ليسانس الحقوق جامعة فاروق الأول في صيف 1949، ويقطع بذلك ثلاث ارباع المسافة ليحقق رغبة والده أن يصير البيه النيابة. ترى هل تحققت رغبة الوالد وأصبح فهمي عمر وكيلا للنيابة؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية إن شاء الله. للعلم والإحاطة، الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة، راديو سينما. ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك. شرفتني ونورتني، كنت احن عليا من امي وابويا، ربنا يقدرني على رب جميلكم. هنعمل ايه في بختنا؟ عجايب، اسمع. نعم، اذا لم تقل لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترهاني. راديو سينما، سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا، لازم أدخل. قلت لك لا، وأنا لما أقول لا يعني أي. مش هيشتغل. هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. روحي يا عين روحي وحدي، لقيت روحي وحدي، لقيت روحي. اعزائي المستمعين، في يوم 9/7/1998 رحلت عنا الفنانة نور الهدى. كبرتك جت يا برلمان. حاضر أنا جاي. وفي ذكرى رحيل الفنانة نور الهدى، أعزائي المستمعين، نقدم لكم هذا التسجيل النادر والذي يذاع لأول مرة لأحداث فيلم برلانتي. زيارة ما كانتش منتظرة، أنا بحثت عنك في كل مكان، في إدارة المجلة، في القهاوي البارات اللي بتسكر فيها، فاضطريت إني أجي على هنا. خير يا عباس هاني، ليك إنك تحاربني في مبدأ السياسي، أما حياتي الخاصة فقدس محرم عليك وعلى غيرك. فيلم برلانتي من إنتاج الخمسينيات، القصة والحوار والإخراج للفنان يوسف وهبي. يا بنات الجامعات اطلعوا بالدبلومات، يا بنات واجبوا بالدكتورات، يا بنات ولا بالماجستيرات، يا بنات. أعزائي المستمعين، نلتقي الآن مع أحداث فيلم برلانتي والذي نقدمه اليوم لأول مرة بمناسبة رحيل الفنانة نور الهدى والتي توافق يوم 9/7/1998 وتعليق عليه من خلال الميكروفون. فيلم برلانتي يشترك فيه يوسف وهبي، نور الهدى، أمينة رزق، علوية جميل، لطفية نظمي، زينات صدقي، فتحية علي، فؤاد شفيق، محمود المليجي، عبد العليم خطاب، فؤاد الرشيدي، لطفي الحكيم، عبد السلام النابلسي. الألحان من نظم بيرم الكونسي، تلحين رياض الصنباطي، محمد الكحلاوي ومحمد الأصبي. القصة والحوار والإخراج ليوسف وهبي. تبدأ حوادث الفيلم برجل يضغط على زر جرس فيلا وتخرج له سيدة. حضرتك عايز حاجة؟ حضرتك منيرة هانم شافعي أرملة المرحوم خالد أفندي عبد الباري؟ أيوة يا فندم. خير؟ اتفضلي. انذار من الأفوكات رومان وقسطنطين. اسمحي فندم بالاستلام من فضلك. متشكر. سعيدة. يا ربي. يا قرش البيت، انا اتجرأت وجيت اطلب معونتك لاني اعرف الصداقة والمودة اللي كانت بينك وبين المرحوم جوزي. الله يرحمه ويحسن اليه. كان تملي يغلبني في البشكة. بنتك دي أمورة بقت ما شاء الله عروسة على وش جواز. ايه يا بيه، وهو في حد دلوقتي بيرضى يتجوز الا ورا الفلوس؟ ازاي؟ ده انا من زمان عاوز اقولك منيرة هانم، بدل ما تدوري يمين وشمال ما انا اولى بيها. خرشت بيه، عاوزة تقولي ان في سن ابوها وماله، لكني غني وعيشكوا استحبها بدل ما يجيبها هالفوت من شبان الايام دي اللي ما يحتكمش الا على المشط اللي يسبسب بيه شعره. لكن دي اصغر من بناتك يا بيه. لكن قلبي لسه ورورة، وبنتك ربتها على حجري لغاية ما راح راحت. حد يا ناس يزرع شجرة التفاح ولما تطرح يسيب غيره ياكلها. يا خرشت بيه، انت صديق ابوها الحميم، حرام عليك تميل بختها. اميل بختها ليه؟ مش عاجبك؟ ده انا احلى منك. نهارك سعيد. وتحاول ان تغادر المكان وشخلعها وهشتها وفتحها واركب معاها بسكليتها والعب معاها النطه وغنلها تعاليلي يا بطه. ويحاول هو اقناعها بوجهه نظره ليتزوج من ابنتها. معلش مسيرها ترجع، ده انا خرش ابن نفيسه. المنظر دلوقتي منظر الجامعة، جامعة القاهرة، وبعض الطالبات يركبن العجلات ليذهبن إلى منازلهن. يتجولن بالعجلات في الشوارع. جنبه كل فوق وشمس تحت نيل شيء جميل. شوفوا الدنيا حلوة حلوة في ساعة الأصيل. كل شيء جميل كل شيء جميل كل شيء جميل. يا شباب الدنيا روضة وانتم الزهور في هواء وسماء انتم البدور. زينوا نور في نور واضحكوا لها تلقوا فيها كل شيء جميل كل شيء جميل كل شيء جميل. شوفوا الدنيا حلوة حلوة في ساعة الأصيل. كل شيء جميل كل شيء جميل كل شيء جميل. وتتفرق الطالبات وتذهب كل واحدة إلى بيتها. يا حبيبتي يا مامي. مامي مامي مالك؟ برلانتي بنتي في ايه؟ والله يا بنتي انا جيت اطمن على نينتك لقيتها تعبانه قوي، وبالمصادفه كان عندنا الدكتور ابن عمي فجبته الشقه. انا الدكتور علي رشدي. اسمح كلمتين على انفراد. اتفضل يا دكتور. اسف يا انسه، لازم اصرحك بالحقيقه، الست والدتك مريضه بالسرطان. ايه عشان ده اللي هكون صلته لان حالتها خطيره ولا بد من العنايه والعلاج. وتأسف لهذا المرض الذي أصاب والدها. وفي أحد محلات الجواهرجية جاءت الفتاة لتبيع السورة. 350 قرش. 350 قرش بس؟ اتفضلي، الدكان اللي فرحنا تشتريه بألف غير السكة زي بعضه. ويعيد نظر في السوار. ايه ده الميداليون مطبق؟ لا 3 جنيه بس، ما فيش غيرهم. 3 جنيه بس؟ طيب اهلا اهلا صديق، انا عليا ب 4 جنيه. اتفضلي الفلوس يا حبيبتي. يا ويلي المحتاج، كتر خيرك. عن اذنك. دي احدى السيدات اللي كانت موجوده في المحل اثناء بيع الانسه. خليها فيه وخد ال 4 جنيه دول صرفه. نادي لا كتر خيرك. معلش مش ممكن ابدا سقتي عليك النبي ما تكسفيني. ده مش ممكن. وحياه ننتك ننتي مالها؟ هي عيانه في دقيقه؟ اذا كنت يا اختي محتاجه ما تيجي تشتغلي معانا. اشتغل ايه؟ والله فكره. انت تعرفي ترقصي؟ ارقص. وإذا ما كانتش تعرف تتعلم، ودي حاجة صعبة. لا لا معرفش. تقولي بلا لغات ولا تغني؟ أغني أي حاجة تكسبك عيشك، ولا تبقاش تذكر من أمك. والوحدة في الدنيا لازم تسعى ورا رزقها. والفن يا أختي مهنة شريفة. مهنة شريفة صحيح، وكل واحد حر في تصرفاته. إذا كان ده ممكن. مهنة شريفة. أنت اسمك إيه؟ برلانتي. الله، اسم مسرحي جذاب، برلانتي. وتصبح برلانتي احدى المطربات في احد المسارح، وقد انتقل المنظر الى داخل هذا المسرح. ودول اثنين من رواد المسرح جلسوا الى احدى الموائد وهم يتحدثون الى الجرسون. ويبدأ في المسرح سكتش غنائي. يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام. سيد الطيور يا حمام يا حمام يا حمام يا ملك على البراري والبحور وك وكو وك وكو وك وكو يا رسول الملوك يا رسول الملوك يا حمام. يلي بالك مسيل في ولادك يلي تسعي وتطعم ولادك يلي عمرك ما تنسى بلادك يا رسول الملوك يا رسول الملوك يا حمام. يا حبيبي سميري يا أنيسي يا نوازك يا نبي يا حبيبي يا أنيسي يا نوازك يا نبي يا مدلع يا مقطقط يا صغير يا حنيوة يا مدلع يا مقطقط يا صغير يا حنيوة يا جميل افرد جناحك وطير يا حمام خدني معاك بلاد الغرام افرد جناحك وطير يا حمام خدني معاك بلاد الغرام وك وكو وك وكو وك وكو يا رسول الملوك يا رسول الملوك يا وتنتهي هذه الأغنية من برلانتي في المسرح الذي بدأت تعمل فيه. إيه رأيك بقى يا متر؟ أما صوت عجيب مؤثر لكن الوجه ينم على ألم دفين. مش كان عندي حق لما ألحيت عليك إنك تيجي تسمع صوتها؟ فعلا أنا ممنون جدا. البنت دي مش عادية، في حياتها سر مدهش. علم النفس هيشتغل ولا إيه يا سامي؟ يا بقالها كتير في الصلاة؟ أبدا شهرين بس. خسارة إنها تشتغل في صالة، دي كانت تنفع للرئيس أوبرا. وإحنا عندنا فرقة أوبرا يا متر. ما تعزمها على مشروب، أنا عاوز أدرس نفسيتها. لا ده بعدك، دي ما تقعدش مع حد أبدا، أول ما تنتهي أغنيتها تروح على البيت على طول. كان غيرك أشطر. غريب. وتنصرف برلانتي لتطمئن على أمها، وفي الأثناء دي تضرب صفارات الإنذار فيحدث هرج في الصالة، ويحاول كل فرد في هذه الصالة أن يغادرها ليذهب إلى مخبأ من المخابئ. برلانتي في حيرة وهي واقفة قدام الصالة، مر احد رواد الصالة. عاوز اروح، امي امي لوحدها، امي عيانة. وبيتكم فين؟ فاضل فرج. ده سكتنا، تسمح نوصلك؟ كتر خيرك. فتركب معه الطيارة. وهكذا وصلت برلانتي إلى بيتها وأعطاها الشاب كارت. حاضر يا ماما. وسمعت نداء أمها فذهبت إليها وتنتهي الغارة. وفرت الأمان الحمد لله. وتلتفت إلى أمها فتجدها نائمة. في واحد محضر بيعلق دلوقتي على البيت إعلان لبيع المنزل بالمزاد العلني. وتأتي برلانتي. بتعملوا إيه؟ اتفضلي. إنذار بالإخلاء وإعلان ببيع البيت في المزاد. في المزاد؟ يا ربي ليه؟ ده حكم من المحكمة علشان اتأخرتم في دفع أقساط الرهنية. وإيه العمل؟ أنا عارف. اتقالي محاميكي مش ليكي محامي. وتتذكر الأستاذ سامي. لكن ده حكم نهائي. وتذهب إليه في مكتبه. لكن أمي عيانة بمرض خطير، أوديها فين؟ هتقدريش توديها مستشفى؟ مستشفى؟ وأنا إزاي أفترق عنها؟ إذا كنت تسمحي لي أنا مستعد أعاونك أخ. كتر خيرك. وبالفعل تدخل الأم إلى المستشفى الخيري ويعاونها الأستاذ سامي معاونة فعالة. وتمر الأيام وإذا به يصبح صديق للعائلة يتردد عليها وفي يده الورود. وتربط الصداقة بين الأستاذ سامي وبرلانتي ويتجول معا في نزهات في الحدائق وفي الفلائس على صفحة الماء في النيل. يوم رضاك اليوم يا قلبي، القمر دلوقتي جنبي. بيلغيني بكلامه ويأنسني بابتسامه. بيلغيني بكلامه ويأنسني بابتسامه. يا سلام يا سلام يا سلام، دي حقيقة مش منام. القمر دلوقتي جنبي، دلوقتي جنبي يا قمر. يا قمر من كان يطولك في علاك وازاي يجيلك، لولا ماله راس مليني كنت ما صدقتي عيني. يا سلام يا سلام يا سلام، في حقيقة مش منام. القمر دلوقتي جنبي، دلوقتي جنبي يا قمر. Ha ha. ملاك الحب وفارق نحاسه وطاير وطاير وطاير فيا من يوم ما عطفت عليا والدنيا بتضحك ليا من يوم ما عطفت عليا والدنيا بتضحك ليا ده صحيح هو انت يا دنيا ده صحيح هو انت يا دنيا ولا احنا في دنيا تانية. وتنتهي هذه الصداقة بعقد زواج الأستاذ سامي على برلانتي. وتزف العروس إلى عريسها وسط جمع من الأصدقاء والمعارف. أن تكونوا موضع سخرية أهل بلدتكم وأنتم الذين اشتهرتم بالتقوى والصلاح واتباع أصول الشرع الحنيف. إن زواج ولدكم سامي من هذه الفتاة المستهترة سيقضي على مستقبله وسمعته، وهو يعيش معها الآن في فانسيون حقير لامرأة أجنبية في حي متواضع من أحياء القاهرة. الإمضاء صديق علي، لازم تسافر وتقابل أخوك في مصر حالا. متفكرة قوي يا مدحة. بونجور يا حضرتك. بونجور يا حضرتك. اسمحي لي اقدم لك الاستاذ المساعد سامي خيرا. انا دلوقتي في مكتب الاستاذ سامي خيرا المحامي. انا حضرت له محاضرة اجتماعية في الاتحاد مساء الشهر اللي فات. شهانية، انت مصلح عظيم. اوه، وسياسي متطرف. انا متنبئ له بمستقبل باهر. حضرتك السيدة سميحة هانم عزت من أرقى وأعظم عائلات مصر. سعيد بمعرفتك يا هانم. ميرسي. أنا أحب أدعوك مرة في سهرة عندي عشان أعرفك بأصدقائي. ده شرف عظيم لي يا هانم. أوروار. علي. ويفاجأ بوجود أخيه الذي جاء من البلدة. أنا بقالي ثلاث ساعات من جبرك. توحشني قوي. ما تزعلش من اللي هقوله لك يا سامي. انا طول عمري صريح يا سامي. انت تقدر تنادي. وفي اثناء الحديث نجد برلانتي قد قفزت وهي على فراشها لصمت الى الكلام الدائر بين الاخين. الضروره دفعتها كده رغم الوسط الملوث اللي عاشت فيه. فضلت سهره عفيفه رغم المغريات، ظلت محافظة على عرضها، وده اللي جعلني أحبها وأحترمها وعاداتنا وتجاليدنا. أنا أول من يصور عليها، وأبوك اللي وضع فيك كل أمله، وأهل بلدك اللي فرحانين بيك، وسمعتنا وكرامتنا. سمعتنا وكرامتنا محفوظة، وأنا سعيد وأفتخر بمراتي. أنا من صغير يا علي، أنا رجل مثقف. وأنت سيطرت حافظتي على مستقبلك. أنت بتقول إيه؟ وتغضب أبوك وتشمت فينا الناس. شو خفاك؟ ابويا بعتني علشان اقول لك انه صرف عليك ورباك علشان يفرح بيك، واذا ما كنتش تسيب الست دي الدرجه دي يبلغ بكم الجهل بحقائق الحياه. ليكن، انا الان فصاعد انا غريب عنكم. ده اخر قرار ليك، استودعك الله. خساره ان شاب نابغه زيك يفضل مغمور. والله يا سامح عالم، انا لي امال عظيمه جدا في بلادي، مش عاوز اشوف كتل اللحم البشريه اللي بتحملها العربيات الكرك ولا بقايا القصب والخص اللي بتشوه جمال الشوارع. عاوز اقلب نظام السجون واجعلها مكان للاصلاح والتهذيب، مش اداه للعقاب. وانا دي بتوحيد الدين وتعليم الفلاح وتربيه الناس تربيه عسكريه. عاوزين كمان يكون لنا اساطيل تجاريه وحربيه. عاوز احقق حلمي في المراه المصريه اللي تغرس في قلب ابنها حب الوطن والفداء بالدم، واجعل شعار بلادي فوق الجميع. انا مستعدة اني انشئ جريده من مالي الخاص تنادي بمبادئك وتنشر تعاليمك وتحقق امالي. الحديث ده مع سميحة هانم في منزلها. بأي لسان اشكرك؟ اديني ايدي كوز. ويقبل يدها عرفانا منه بجميلها. وبالفعل كل جريدة وكل مجلة مسؤولين مع بعض. البلد كلها عرفت العلاقة العربية اللي توقفت بين جوزك وسميحة هانم عيسى. ده خورشيد بيه بيحاول يثير برلانتي ضد جوزها. إذا كنت بكذب عليكي ربنا يبتليني بالنصور والبواسير والدسنتريا ووجع القلب والفشة. احلف لك بتهمة من فيسة. انت كذاب، حرام عليك. حرام عليك انت يا واخدة عقلي. ياهو جاي من الحب جاي. انا مستعد اوقف عليك كل اطيان واملاكي. اغرقك الماس، افطرك الماس، واغديك الماس، وعشك الماس، واعمل لك شقلة راس. ياهو انا مخي باظ. في فيلا سامي عايز عميل لوميني وبقى حلو زي بقك. يا ابني ايه؟ سامي قال لي انا هجيبه بعدين لو بنتخانق على اسمه. التليفون. وينهض سامي ليتجه الى التليفون. الو؟ بونجور يا سامي. المتحدثة سامي. انا حجزت محليا بالطيارة لبكرة علشان هتسافر معايا على فلسطين. على فلسطين؟ النهارده يا فندم انا ما اعرفش البلاد دي. لا والله ما حدش قال لي يا فندم. اظن ما عندكش مانع. عايزه استشير بعض الدكاتره هناك لاني اعصابي فاتيجي قوي. الطياره تقوم الساعه 8:30 الصبح. ورزاق يا فندم. هتسافر؟ مضطر يا زوجي. هتسيبني لوحدي؟ هعمل ايه عشان خاطرها؟ دول كام يوم بس؟ مش كفاية طول النهار والليل واخداك مني كمان تسافر معاها وتسيبني؟ برلانتي وبعدين معاك يا برلانتي، انا مش الف مرة فهمتك ان الست دي سبب هنقنا. شوف الفيلا الحلوة والاوتومبيل الشيك اللي برا وموبيليات قبها، وبكرة ماما تيجي تقعد معانا هنا. انا فاهمة غرض الست الغنية دي، بدها تسيبك مني، حرام عليها. يا مجنونة، احلفك انه مفيش اي امرأة في العالم تستطيع انها تنتجعني منك. انا عارف انت بتضحي نفسك علشاني. لو ما كنتش انا موجودة كنت اتجوزناها ونلت كل امالك. لكن انا افضل اللقمة الحاف معاك يا شريكة حياتي على مال الارض حبيبي. وتغادر الطائرة عرض المطار. اطلع على المجلة دي اللي ذكرى ماضيك في صلاة الركس. الست سميحة عالم عزة بتحبه، لكن اخلاصه ليكي عقبة في سبيل مستقبله. حكمي ضميرك اذا كنت عجيزة بتحبيه وما تضيعيش مستقبله. عارف سعيد ده اخو سامي اللي اسمه علي، جاي يتكلم مع برلانتي بالاسلوب دوا، وبيحاول من جانبه انها تتخلى عن سامي لماضيها. الست سميحة هانم راح يوصل النهارده الظهر يا فندم. ميرسي. في واحده ست عايزه حضرتك. منظر سميحة هاني. ازاي؟ انت ما قابلتيش تاني؟ بيجيب وصلني وروح. انا جيت قبلك قبل ما اشوفه. خير، انت مضطربة، حصل حاجة في الطريق. جاءت برلانتي. كوني صريحة معايا، انت بتحبي جودي؟ يا هانا ارجوكي كوني صريحة، ده ما يزعلنيش. بالعكس. انت بتقولي ايه؟ انا عارفة انه ما فيش اي علاقة تمس شرفك او اخلاصه. ليه يا سؤال؟ اذا كان سامع عاجب تتجوزي؟ ده سؤال محرج. ثم بقيت اوقف على عطفته نحوي. انت معجبة بيه؟ فعلا سامي رجل كامل الصفات. سامي قال لي انك كنت متجوزه قبل كده وكنت تعيسه في جوالك. ده صحيح. سعاده عظيمه لاختلاف الطبائع. لكن انت وسامي كان ممكن تكونوا اسعد الازواج. صحيح، لكن اقسم لك اني ما حاولتش. وين مصدقاكي؟ اذا لو سبته تسيبيه؟ الظروف بتخدمني. انا دلوقتي ارتحت لاني سامي ما بحبوش. ما بتحبهوش؟ قد ايه مياله لحياه الصلاه، وعندي راجل غني مستعد يغمرني باموال وهدايا. لكن سامي بيحبك. بكره ينساني. سامي هان اديني ايدك. هل تقسمين انك حتسعديه وتحققي كل اماله؟ ايدك بفتاش. يخيل لي انك على وشك القيام بتضحيه. سامي هان احلفيني. وتقسم بعد تردد. يا بلدي يا بلدي عايزك قابلني وتسافر. وفي مكتب خوش بيه. هي جاي تراب التليفون عايز تكلميني. بعدين اديتني الجواب دي على تعرف. ورغيني ورغيني. نجد صاحبة البنسيون خوش بيه عادتها. مرسلة عادتها. انا من برلاند. طريقي جنب المية منتظرك الليلة الساعة السابعة مساء. زوجي مسافر إلى المنطقة. سوف المكتب مع سنة البنسيون ويصل إلى البيت. ساعة الجنب اليمين وساعة الجنب الشمال. رضيت علي. النبي تبسم. خذ هذه بطاقتي. يجلس الآن مع برلانتي ويقدم لها الهدايا. ويكون خلبي جلاجل. اهدى كله اهدى كله. لازم بطل الشكل. ما رجلك على بياض. وتنصت الى صوت سيارة مقبلة. وبالفعل كان الوصول سامي في طريقه الى داخل الفيلا حيث يوجد. لا لا لا لا دم بقى. كنت طلبت منه ازازة شامبونيا نشربها سوا. أتجد بأن في هذه الحزبة وليظل خوفك معها في البيت. أحاول أن تقبله في اللحظة التي يدخل فيها زوجها. دخل. سامي نسيت المقولي. أنا أشهد أن لا إله إلا الله. ولعبت برلانتي هذه اللعبة ومثلت هذا الدور. ففوجئ سامي بهذه المفاجأة وحاول خورشيد بيه أن يهرب. ليش؟ ليش على أعطى؟ لا أنا فقدت الصواب. وما ننتظر إيه؟ شوف خطوة عمان ركبة نفسي. مش ممكن مش ممكن. ما تروح لها صاحبتك الغنية. انت فاكر ما لقيت غيرك؟ الرجالة كتير. الدرجة دي خدعت في مصارة السازك؟ على الشارع على بره يا كلبة على صلاة الرأس مطرح من الميتك. هو سامي فجلس على أريكة اليسار. يا أنسة برلانتي اثبت والدتك وعيشتك. برلانتي تذهب إلى المستشفى وتفاجئ والدتها. امرتك كاتب برلانتي. حاضر أنا جاي. الدكتور يسأل برلانتي وتحضر مرتها. رقيفي يا أحلى الشعراء يا ملهمة الأدباء. بس سيبك أنت وهو من كلام الجرايين ده. أقدمك الأستاذ الكبير عباس تهاني صاحب مدرسة مكة. مكة؟ واو تصرفنا يا أبو صعب. فاضية. مش بقول لك انها صغيره يعني. اهلا يا روحي. يعني عليك احمد الرجاله دول جنس بطال. خلقه جديده صحيح. بدأ اللي قال جواز بنات وصلاه ما يدور. هديك كانت متجوزه واحد جوحان لف على واحده غنيه وقام قال لها ما نعرفكيش بقى. ايه ما تكونش البنت اللي كان متجوزها واسمها ايه؟ اسمها برلان. هي برلانش. ادي ورقه وعشره جنيه وتعرفيني بيها حالا. كابتن رزقك في رجليك. صداقته ببرلانتي انا عارف ايه وقفه عند حد والكذب من حصله ويحاول ان ينتقم من الاستاذ كان كنت قادر ان حصاهن على كده. لا انا عندي جواباتك اللي تفيض بالفاظ الغرام. اه يا سافر انا كنت معتبراك خطيبي. ما عاوز دلوقتي تستغل الخصوصيات في سياسه. انا قطعت صلتي بيك لما ادركت طمعك في مالي. عاوز كام من الجوابات دول؟ 5000 جنيه الليلة. أنا منتظرك في بيت الساعة 8 مساء. ده إنذار نهائي. الصحفي يهدد سميحة هانم بخطاباتها. لا أنا ما بتكتب الكلام ده. فهمتي؟ أنا مش قلت لك ما تجيش الليلة لأن هي هنا ضيوف. يا مجرم كنت بتشكرني علشان أبحلك بسري. اديني الصورة الصورة. أي الصورة؟ ما تتجاهلش. أنت سرقت مني صورة كنت مرسومة فيها أنا وسامي عشان فيها جنبيها سامي. يا شيخ هذا انت سيئة الظن بي اوي. تعالي تعالي تعالي اشربي لك كاس او ده اللي يروح مزاجك. انا يا بتقفل وعاوز انام. وفي الأثناء دي يضرب جرس الباب فيحاول الصحفي أن يحمل برلانتي وقد نامت إلى أحد الغرف المجاورة. فجأة تدخل سميحة. هذه المبلغ اللي طلبته. تديني جوابات جوابات. مش بس تتفضلي تستريحي شوية. في هذه الأثناء تستيقظ برلانتي وتستمع إلى المحادثة الجارية بين الصحفي وسميحة. تتجه إلى أحد الأوراق وتفتحه وتأخذ منه بعض الأوراق. برلانتي تضع الخطابات في صدرها وتتجه الى الباب. تفتحه في حذر وتطل فاذا بها تفاجأ بوجود سميحة غريمتها. قولي سيدك ان سامي خيرت او جابه. هو قال لي نقول لكل واحد يسأل انه هو مش موجود. في نفس الوقت وصل الاستاذ سامي. وشك انت قلت له هو يعرف انك. لا لا ابدا يا ربي. مره ثانيه حبطن لك على معرفتي لك. ادخل الوضع يا ولد. وتتجه سميحه لتختفي من زوجها الذي كان وصوله مفاجئا لها. اسمه سامي الهيرة. خليه يتفضل. زيارة ما كانتش منتظرة. أنا بحثت عنك في كل مكان. في إدارة المجلة. في القهاوي البارات اللي بتسكر فيها. فاضطريت إني أجي على هنا. آه خير. يا عم بس سؤالي. ليك إنك تحاربني في مبدأ السياسي يا كلب؟ أما حياتي الخاصة فقدس محرم عليك وعلى غيرك. انت نشرت في مجلتك البذيئة قصة عن محامي مع فتاة ساقطة من فتيات الصلاة. وانا واثق انك تعنيني انا. هذه جوابي على هذه البدائات. ويقطع رمي هنا حتى اقول لك كلمه. بينما تفاجئ برلانتي بوجود الاستاذ سامي ويغادر سامي منزل عباس. ويرتسم على وجه عباس علامات الغضب ويتجه الى الحجرة الموجود بها سميحة. انا اعتمدت انتو علشان خاطرك انت. لو كان شاكك هنا ما كانش لازم اجازي فوقي هنا. كنت محل اختصر الموقع. سديني جوابك. انت وقعت فيها عبدتي ومش هتخرج من هنا الا لما تدفع الثمن. ثمن اللي عايزه انا. سميحة غرامة ويحاول أن يهجم على سميحة ولكنها تقاوم. بينما تتجه برلنتي حيث تسمع صوتها وتفتح الباب وتتفاجأ بمحاولات عباس الوضيعة التي تنتهي بالفشل امام اصرار سميحة. اعترفين يا سميحة. ويقتل عباس بيد سميحة بعد ان ضربته باحدى الزهريات على رأسه وتشاهد برلنتي ويخرج معا. حتى جاي مسلم السبيح الجدة خذ خذ خذ اعطتها الخطابات. كيف دعوة يا اخي اعان وسهلت لها الهرب. انت كمان الاستاذ موجود. بنقول مش موجود بناكل على دماغ. خش انت كمان. في نفس الوقت حضر بعض رفاع عباس. الاستاذ موجود. قول قول. فالتقوا ببرلانتي ودخل الاصدقاء فوجدوا عباس جثة سميحة. ذهبت سميحة وخرجت الى الشارع ووضعت الخطابات في عقيبتها وسقطت منها ورقة. انا وتسقط برلنتي مغمن عليها بعد ان وجهوا لها التهمة ويقبض على برلنتي متهمة بالقتل. لقد قتلتها. اتسرق بدمها. محامي محامي يا ولاد الحلال. ويفاجأ خرشد بهذا الخبر في الصحف. اوعى تبني هي هنا ممنوع. قلنا تبني تبني ليه تبني ليه. انا وقعت بيدي الحمى واتدفنت. ويذهب خرشد الى الاستاذ سامي. وازاي تتجرى انك موتني؟ اعمل لي بسيسه العب فيا الكوره لكن انقذها بطريقه. احلف لك بامي بسيسه. انت الشخص الوحيد اللي تعرف اخلاقها. جفيت يا ناس تموت راجل زي الدخل الاسترالي. لكن قبل كل شيء لازم تعرف الحقيقه. اي حقيقه؟ وجاي هنا ليه؟ اتفضل اطلع بره. يا راجل حرام عليك. تضحي بقلبها علشانك. فاكر يوم ما ضبطتنا فيه بقى انت صدق انها بتخونك معايا. مش يخبص بخلقتي بسحنة طوميو. انا مش فاضي لسخافاتك. انا فهمت بعدين برمانتي كانت نتهجي ليه علشان تتهمها بالخيانة وتسيبها وتتجوز سميحة هانم علشان مستقبلك. والدليل على كده اني لما رحت اقابلها بعد الحادثة اياها رحت مدياني حتى اسأل مدام كوكولا صاحبة الفانسيون. انت بتقول ايه؟ وانا اللي بعت جواب لابوك. وانا اللي بعت لاخوك يقابلها وينصحها انها تسيبك. اساله انا استاهل ضرب الصرم. ما عندك صرمة قديمة تركع بها اهدافي. اطلع بره هذه جواب من اخوك في اجل الكوحة على تضحيتها النبيلة وانه اسف على مصيرها. ارى الله خجيبك يا خرشيد يا ابن انفيسة. المنظر دلوقتي في بيت سميحة هانم وقد نامت على سريرها في حالة مرض. سميحة مات سببك سامي حبيبي كنت فين؟ كنت عنك في المكتب وفي دارة الجريدة. انا اسف كنت مشغول. لكن جرأي بتشعري فيه؟ ولا حاجة. شعر ان انا محسة جالك ضمن صدرك. بترتعشي جسمك محموم؟ دلوقتي استريحت ما تفوتنيش. انت عصبية ودلوعة. ادواني في الراجل؟ ويذهب لإدارة الراديو فيقع بصر سميحة على الجريدة التي كتبت فيها الحادثة فيستيقظ ضميرها لأنها هي الوحيدة التي تعرف أنها القاتلة. سميحة نحن مدينين لهذه الفتاة بهنا المسكينة. ترشي بلا لكل شيء. قولي هي ما اتصلتش بك في عيد مين؟ سامي انا ما قلت لك. ومشرك طبعا انها مستعدة انها تتركني اذا كنت بتحبيه. ايوه يا سامي لكنها تظهرت انها عايزة تتخلص منك وان لها صديق. لها صديق نفس القسم الرواية اللي اجت التمثيل. اي فتاة انا هعمل المستحيل انقذها كل مخدوم بس اعترفها بالاكل. هتعمل ايه؟ سبب في التحقيق ان هناك سيدة اخرى كانت موجودة في منزل عباس سهامي في نفس ساعة الجريمة وبعض الشهود اعطى اوصفها. اوصفها المدريش ايه اللي دفع برلانت انها تتهم روحها ان اللغز المحل. تنهار سميحة. انا متأسف ان انا فتحت الموضوع ده فيه. يا خبر دي الساعه 11 برلان سعادة البيه وكيل النيابة بده يعرف مين السيدة المجهولة اللي كانت موجودة في شقة عباس سهامي. وفي التحقيق يستدعي الشاهد سمسم جاد المولى النوبي وتتوالى الشهادات. الست المجهولة ركبت معاك من الموقف اللي ورا العمارة. كانت الساعة كام؟ كانت تطلع 8:30 وش عرفت انها هي الست اللي كانت في الشقة اللي حصلت فيها الجريمة؟ انا ما عرفش لكن كانت جثتها بتتلطف ومغطية وشها بشة سودة وتتلج ليه وما استناتش عشان تاخد الباقي ونزلت جري. ونزلت فين؟ في الزمالك شارع مصر غريبة ده نفس الشارع اللي انا ساكن فيه. ونسيت فردة الجوانتي ده في الاوتوموبيل. وايه؟ اسمع ويأخذ سامي فردة الجوانتي ويقلب فيها ويضطرب كثيرا. يا ساعة 3:30 اتفق كده النهارده. انا مش فاهم ايه معنى اصرارك في تضحية نفسك برلانتي في التحليل الماضي بذكرياتنا القديمة انك ترحمي نفسك وشبابك. يكرر سامي محاولاته مع برلانتي لتعترف. أيوة أنا اللي ضحيت نفسك علشانه. أنا اللي ظنيت فيك السوء. أنا اللي تركتك يتيمة فريسة للجوع والهوس. أنت بتبكي ليه؟ عملت في روحك كده؟ لكن أنا المذنب لأني تسرعت في اتهامك بالخطيئة. مع ذلك أنا كنت دائما بشك وضميري بيأنبني. أنا كل مرادي إنك تكون أسحب إنسان في الدنيا. لن أرى السعادة بعد ما عرفت تضحيتك. سامي ساعدني بعد نص الليل ولا تعبان. يلا نام. أنام وإزاي يجي لي نوم؟ بكرة المحاكمة وأدلة الاتهام قوية والشواهد طيبة هيحكموا عليها. مسكينة شعبي الضحية البريئة. لكن انت قلت انا عديت المرافعة لكنها واهية، ما تعتمدش على ابراهيم. لو كان عندي اي دليل قاطع، عندي دليل. دخل عليه ضابط المباحث صديقه المتأخرة دي، لكن دي سبب خطير. الجواب ده جوابي جواب لقاه صبي لبان واقع على سلم الخدامين في العمارة، معنون باسم عباس سهامي، واحدة كتبانه من اوروبا خطاب غرام، يمكن يكون من ده. الجواب اللي كان وقع منها في الشارع ومعنون باسم سميحة شين هاي. بدأ يشك في الخط أنه خط سميحة، وينظر إلى زوجته نظرات كلها ريبة وشك، فتهرب من أمامه سميحة وينهار هو ويجلس على أحد المقاعد. بكرة نلتقي في المحكمة. بلغ عني يا سامي، وانا مستعد اقول الحقيقة امام المحكمة، بس اصفح اصفح عني. لكن انت بريئة من القتل لاني كنت في حالة الدفاع عن عرضك، لكن البلد والفضيحة. الزوج في حيرة. انا اتطوع امرك، انفذ كل ما تطلبه مني. وهل يرضيني اني اشوفك خلف الخضبان؟ اذا حداك عنها دفاع المستميت، والا هتعمل ايه؟ لا مناص من انقاذ البريئة باي ثمن. يا سيد الرئيس، يا حضرات المستشارين، انظروا الى هذا الوجه الشاحب الحزين. كانت هنالك فتاة زجت بها المقادير في صلاة الرقص انقاذا لامها من داء السرطان. ولعل أعجب ما في القصة يا حضرات المستشارين أنه بينما وقفت الفتاة البريئة خلف القضبان الحديدية، وقف الجاني الأسيم وقد لبس أمامكم دور الدفاع. لا أبداً، جوزي بريئة، فالاثنين أبرياء. الجاني أنا. ريح الصبر، أنت مين حضرتك؟ أنا اللي قتلت عباس سهامي، أنا السيدة المسؤولة اللي استصحابه على حضموني اقتلوني. وتسقط سميحة بعد هذا الاعتراف وتبكي برلنتي في هستيريا. تعلن الجرائم على الجميع تبرئة برلانتي من مقتل عباس سهامي. قتل عن غير عمد ودفاعا عن العرض، فلم تكن موكلتي تحمل سلاحا. حكمت المحكمة ببراءة السيدة سميحة هانم عزت. وتبرأ سميحة. في مستشفى للأمراض العصبية واتجه هو إليها. سميحة تجلد يا سلبيل، البقية بحياتك. سميحة ماتت. حركة المرور تقف. خذ مني ورقة يا بيه. وبرلنتي تقدم لسامي ورقة يا نصيب. برلنتي فيعرف فيها زوجته السابقة ويجري خلفها. ويصل اليها سامي. شو يا وصل؟ على فين؟ على فين؟ على بيتي، على بيتك، في اسمى مكان توضع فيها امرأة نبيلة. برلنتي اسم على مسمى. الله يجعلك دعوك تربوتك. Thank you. أعزائي المستمعين، بهذه النهاية تنتهي أحداث فيلم برلانتي، والذي قدمناه في ذكر رحيل الفنانة نور الهدى، حيث رحلت يوم 9/7/1998. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ثمار الليالي. معكم الليلة منى غانم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وسهرة جديدة وثمار الليالي. الليلة نحن على موعد مع القلم، قلم جريء محب للوطن. هي صحفية مشغولة ومهمومة دائما بهموم الوطن، الطفل، الانتماء. استطاعت أن تجمع حولها ملايين الأطفال، وأطلق عليها لقب ماما وهي في 24 من عمرها. حدوتة كبيرة جدا، حدوتة ملخصها الحب والخير. سعيدة جدا بلقاء حضرتك ماما نعم الباز. وأنا أسعد، لأن أنا الإذاعة بالنسبة لي أذن ووجدان وقلب، وما يوصلني إلى أجمل أماكن في مصر وهي القرية البصرية. ماما نعم لقب أطلق على حضرتك بدري قوي، وكان بيناديكي بيه يمكن ناس أكبر منك في السن. إحساسك بإيه بهذه الكلمة؟ إحساسي بإن أنا كنت بقول يا رب أكون قد الأول قد الكلمة، لأنه كلمة ماما دي بتحوي حاجات كتير، بتحوي الأمومة والصداقة والحب والحنان والعمل والقسوة أحيانا للضرورة. فيعني هو طبعا كنت صغيرة، لكن كنت حريصة على ان انا ابقى فيها كل صفات الامومة. بس هو صعب طبعا الواحد يبقى صغير، لان الامومة تجربة. تجربة مع يعني تجربة الحمل والواحد صغير، وبعدين الولادة، وبعدين الرضاعة، وبعدين العلاقة بالطفل لغاية ما يبقى انسان. فالعطاء في كل فترة مختلف. يعني أولاد حضرتك لما كانوا بيسمعوا كل الناس صغيرين وكبار بيقولوا لك يا ماما، وهم صغيرين كانوا بيقولوا لك ايه؟ لا ولا حاجة. هم أولادي كانوا عارفين كويس قوي قوي ان هم اللي عندهم الحق، زي ما تقولي اصحاب الحق الإلهي في الأمومة. لكن يعني ما فكروش في الحكاية دي، وانا ما فكرتش فيها، لانه كان معتبرينها جزء من العمل بتاعي. يعني الكاتبة الصحفية الكبيرة ماما نعم الباز، يلا نرجع شوية لمحافظة الدقهلية وحضرتك مواليد هذا المكان اللي ليه خصوصية. الدقهلية زمان ودلوقتي النيل والمباني القديمة، توصي فيها الماما. شوفي، عايز اقولك حاجة، انا على طول عندي حنين. وتصوري ان انا ساعات كنت اتمنى ان انا ما اسيبش الاهليه خالص واروح القاهره، ان القاهره دي زي الغول بتبلع وتلزمك بدوشه وتلزمك بانك انت تبحري طريقك. لكن طبعا انا اصلي وجدانيا منحازه للقديم، فأنا القاهرة القديمة القاهرة الفاطمية والمملوكية والمنطقة بتاعت الحسين ومنطقة قصر بشتاك والسحيمي وسبيل محمد علي وكالة الغوري وشارع المعز. المنطقة دي لما سكننا في الحلمية لما جينا من المنصورة وسكننا في الحلمية كنا دايما نمشي الحتة دي. وكانت جدتي لما تيجي تروح تزور الحسين كنت أنا اللي أخدها ونروح الحسين وكان يعني عملوا طيب انهم خلوا شارع المعز للمشي بس لانه كل زمان بتبقى لما تاخدي تركبي عربية من الحلمية لغاية الحسين كان بتاخد يمكن ساعة عشان توصلي يعني. لكن الحنين دايما بيراودني للمنصورة والبلدنا. لكن لما روحت بعد مدة طويلة لقيت كل حاجة اتغيرت. يعني بيتنا اللي كنا نقف فوق السطوح ونشوف الحقول والنخل وشجر الجميز والقطر جاي من بعيد القطر الفرنساوي والقطر ماشي رايح يعني الكلام كل ده خلص. ولما كنا نروح يعني انا ايه احنا كان عندنا ارض اسمها الساحل على البحر على النيل يعني احنا كنا هناك في المنطقة دي نقول لك البحر بحر النيل او كده. فالساحل ده كان والدي عامل فيه تجارب زراعة فواكه مانجا وجوافة اللي قلبها احمر دي او جوافة بناتي وكان في برجين حمام كمان. فكان انا وانا طفلة قوي كان وتكعيبة عنب كان بيروق لي ان انا اشوف الفاكهة على الشجر والحمام اتفرج على الحمام وعلى الحمام الزغاليل الصغيرة. وكنت اقعد العب يعني العب انا كنت احب قوي الفلاحين العب مع الفلاحين تمام. يعني الفلاحين الطفل يعمل لعبته من الطين ويستنى ما تنشف يلعب بيها. فلما كان بابا يسافر وعماتي وكده وجيبوا لنا عرايس كانت اسمها زمان العرايس الياباني دي كانت اسمها عرايس باغة. وكان العروسة كانت نادر قوي العروسة اللي بتغمض وتفتح في الاربعينات كانت العروسة تبقى مرسوم لها عينين وكده. لكن كنت احب اللعب الطين قوي اتفرج عليهم بعمله. وكنت اعمل حصان واعمل عروسة. وكان كمان جدتي بتعمل لي العروسة القطن وتقص حتة من دفرتها وتعملها لها وتعملها شعر للعروسة. ومرة اذكر السرير بتاع ماما زي السراير بتاع زمان اللي النيكل دي اللي هي زي الفضة دي نيكل وكان ليه داير دانتيل من تحت وداير دانتيل من فوق من حوالين الحتة اللي بتحط فيها الناموسية. فقصيت حتة منه وعملت فستان لعروستي وانا عندي 7 سنين. فماما جات انا اتخضيت. لكن ماما كانت قد كده حكيمة معانا ما كانتش تخضنا ابدا. فانا اتخضيت كده قالت لي حبيبتي انت عملتي ايه؟ قلت لها عملت خدت قصيت حتة عملتها فستان وبقى الحتة باينة بقى مربع مقطوع كده. راحت فكة الاربطة اللي رابطة بيها ولففتها خلت الحتة بتاعت المقطوعة دي خلتها لورا وكده. دي من الحاجات اللي ما انساهاش. كمان ما بننساش شم النسيم. وكان والدي ياخد مركب كبيرة قوي قوي قوي من المراكب اللي هي فيها المراكبية من تحت لهم أوضة كده. وناخد الأكل الفطار والغدا ونطلع احنا وعماتي وبتاع ونطلع على من الفجر بقى من بدري قوي في شم النسيم. يعني كانت الحياة فيها طبيعة فيها بساطة. لسه عايزة اقول لحضرتك يعني حضرتك بكلامك ده والله رسمتيلي انا صورة كده في عينيا دلوقتي صورة حلوة قوي. الخيال انا حاسة ان حضرتك بتتكلمي كأنك بتحكي حدوتة حلوة قوي. فين ده دلوقتي؟ ما فيش. ما هو هقولك حاجة ايقاع الحياة بقى سريع جدا. المنصورة كمان كانت بالنسبة لي المدينة. فاول مرة اذكرها يعني ممكن اكون رحت المنصورة واحنا صغيرين شايليني او نايمة او صحية او فوق اصحى الاقي بتاع القطر افوق كده او الاقي لقينا مثلا على البحر او بتاع. لكن اللي فاكراه لما كان عمري 5 سنين ان انا اولا عيلتي يحبوا عبد الوهاب طول عمرهم جدا، فجاء فيلم ممنوع الحب في سينما عدن، فوالدي كان يقوم عامل، كان السينمات فيها بناوير، فكان يحجز مثلا 4 بناوير او 5 بناوير عشان لازم الشغالين يجوا وعماتي وكلنا، ورحنا وكان اول فيلم في حياتي ممنوع الحب، وقالوا ان الفيلم ده القطة بتتكلم وبتقول انا جعان عاوز لحمة. هو عبد الوهاب لما هي التيمة بتاع روميو وجولييت لما عيلتهم رفضت واتجوزوا بقى معهمش فلوس وكانش بيشتغل، فايه قال لها كل دخل المطبخ ما لقاش حاجه خالص، فمش عارفه قالت له ايه كده، انا على اذكر يعني قال لها ده حتى القطه جعانه، وعمل بس القطه كده ففتحت بقها وفي صوت بيقول انا جعانه عاوزه لحمه، ونام واقوم الاقي عبد الوهاب بيغني، ونام واقوم الاقي مش عارف، وقعد بقى يعني كانت اول علاقه ليها بالسينما، وكنت متعجبه جدا لقيت وش عبد الوهاب كبير عالم بقى، عالم جديد كده كان عليك. عالم جديد. الدنيا من شب هوا خير بغير هنا حين، احنا النهاردة سوا وبكرة حنكون في الدنيا في الدنيا. بتتقابل من غير معاد يجمع بينهم، وناس بتتحايل على الفراق بعيد عنهم، بيضمهم بإيديهم ويتريقوا حواليهم، سبب لقاهم إيه؟ وكان فراقهم ليه؟ الدنيا دي حاجة. الطفل ده منجم او علبة مقفولة، وحتى الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المكفوفين والمعوقين ذهنيا دول كل ما تديهم فرصة وكل ما تدرسي كأنك بتطلعي فتلة من بكرة وبتكر في ايدك. اكتشاف مواهب الاطفال مهم جدا. الاكتشاف ده يعني انا متمنيه ان الناس ما تعتبروش عيب، تعتبره مهمة الاكتشاف المواهب عند الاطفال، وده اللي بيبني المستقبل، ده بيعرفك ان الطفل ده عقليته رياضية او فنان او كاتب او عالم. انا لفت نظري كمان يا فندم عيد الام اللي فات، جريدة المصري اليوم يعني كرمت حضرتك تكريم جميل قوي واختارتك ام للصحفيين. العلاقة ما بين حياتك المهنية وحياتك الاسرية كان يعني ايه اللي حصل؟ العلاقة بيني وبين حياتك كأم وكصحفية والتوفيق ما بين الاثنين وازاي قادرة؟ طبعا هي صعبة واكيد ولادي تعبوا وانا تعبت, احنا الاثنين تعبنا, بس هو ولادي الحقيقة اتربى فيهم حب العمل من غير ما يعني ممكن يعني انا امل بنتي وهي صغيرة, امل الوقت نائب مدير تحرير اخر ساعة ورئيس القسم الثقافي اخر ساعة, هي خريجة اداب انجليزي, انا ما كنتش متمنيها انها تشتغل بالصحافة, لكن هي اشتغلت في قسم ما بتخرجش فيه كتير, انا كنت بخرج اعمل حوارات واعمل احاديث وكان طموحاتي عالية في التغيير, يعني كنت بحب قوي اغير للقارئ الفورم النمط بتاع الموضوعات, لكن هي بتقرا وتحضر ندوات وبتاع. امل كانت زمان وهي صغيره وعندها 4 سنين 5 سنين تمسك شنطتي وتلبس الجزمه بكعب ويقولوا لها, تقول لهم انا مدام نعم البازي, يقولوا لها انت رايحه الاخبار, تقول لهم لا انا رايحه انا هشتغل بلوفر لجوزي, انا مش يعني حاجات ضد اللي انا بعملها, لكن ما هذا اشتغلت ليه؟ لان بقى جواها شافت قد ايه انا بحب شغلي وقد ايه انا بحبهم برضو, يعني انا لما كنت اعمل رحلات للاطفال استحاله كنت اسافر مع الاطفال من غير ما اخد ولادي, كنت اخدهم واخد اوضه في اللوكاندا وادفعها عشان ادفع من جيبي الاوضه دي عشان ولادي يبقوا معايا وما بقاش بمتع عيالي الناس وانا ولادي مش معايا. حضرتك يعني مشغولة جدا طبعا بقضية ان يبقى الطفل عنده انتماء للوطن, عايزة اسألك بعيون الام والكاتبة, شايفة الاجيال القادمة او الاجيال اللي طالعة منتمية؟ والله انت دست على حتة مهمة عندي, انا الانتماء في رأيي امن قومي, فالانتماء ده انا لقيته بقى امن قومي لما لقيت ان الولاد مفيش انتماء, ويعني عيال منتمين للهمبرجر اكتر من الفول وخلاص, يعني بقى فيه حتى التغرب بالطعام, ما بقاش فيه انتماء للطعام, وبعدين احنا ربنا سبحانه وتعالى بيدي لكل ارض لكل بيئه الزرع بتاعها اللي الغذاء ده مهم, يعني انا في لندن كان عندي سكر ورحت الدكتور بتاع سكر اسمه دنتن كولي مهم جدا من اهم دكاتره السكر في العالم, قال لي انا بستغرب المصريين ليه عندهم سكر وعندهم العدس والبصل, قال لك العدس والبصل الاثنين دول ما بيخلوش السكر يطلع بشكل عصبي والبصل بالذات. قلت له البصل ايه الاخضر؟ قال لي لا البصل بكله الاخضر والناشف كل انواع البصل, حتى كان في حكايه ان البصل لما بيطبخ بيفقد الفايدة, قال لي لا بس طبعا الفايدة بتاعته هو في طازج اكتر يعني, فاحنا ابتعدنا عن ده, وحتى محلات الفول يعني انا كنت كنار قاعدة مع واحد صاحب محل فول قال لي انا عشان يعني امشي حالي عملت شاورما وعملت معرفش ايه وعملت سندوتشات همبرجر ماما نعم, يعني انا شايفة دلوقتي كل المهتمين بقضية الوطن وقضية الانتماء زي حضرتك الحقيقة دايما بيحذروا ان احنا ما بقاش عندنا حلم عام, ما بقاش عندنا مشروع قومي, ايه ممكن يكون مشروعنا الفترة الجاية؟ ايه الحلم العام اللي ممكن يجمع الناس كلها؟ الحلم العام المصري اليوم عملت حلم العلم, فالوقت النهاردة بيبقى فيه توارد خواطر في حتت كتير, لما احنا لابد كلنا لان حلم العلم ده هو اللي هيوصل مصر وهو اللي هيفعل جميع الاحلام يخليها تطلع, لانه انت لما تلاقي مثلا في مصر القديمة في ذهب, اذا في ذهب هنا لما تلاقي في مينا وفي كوارتز وفي موجود, طيب وبعدين لما تلاقي انا شفت في متحف اللوفر جثمان امرأة محنط وفي عملية في العمود الفقري, عملية بتاع ده عملية في العمود الفقري معمول لها زي ما تقولي ايه محطوط فيها حاجة من برة. حاجة من برة دي عبارة عن عظمة معالجة ومبرية كويس من عظم ثور أو جاموسة أو حاجة، ومعمولة والست عاشت لغاية ما ماتت كتفية. يعني إذا في جراحة دقيقة وفي العلم المزبوط. الهرم مبني على علوم الفصول الأربعة بتاع الجهات الأربعة الأصلية، على البناء نفسه، هندسة البناء، تفريغ الهواء بين الأحجار، ما فيش مونة. لا يعني احنا عندنا بلد قد ما فيها شعر، قد ما فيها خيال، قد ما فيها رومانسية، قد ما فيها علم أيضا وحقائق. يعني ماما نعم، لو انت سهرانة زي دلوقتي تحبي تسمعي ايه مع أصدقائنا المستمعين؟ شوفي انا بحب قوي قوي غنوة ام كلثوم غدا القاك، بحبها قوي. وبعدين يعني انا بحس ايه ان ام كلثوم مش موضوع احنا عشناها وسمعناها شخصيا ولا حاجة، لا هي كان عندها يعني احساس بالحاجات العاطفية للناس، فكانت هي اللي بتختار كلمات اغانيها، والملحنين كانوا مظبوطين والكلمات يعني بحس انها كانت صاحبة رسالة. حضرتك بتشاركي في معارض رسوم زيتية، معارض تصوير فوتوغرافي اكتر من مرة، قد كده رغم مشاغل حضرتك والشغل والاهتمامات، لا الهواية ليها وقت. انا هقولك حاجة، انا فنانة محبطة لان انا كنت عايزة اخدش فنون جميلة ما جبتش مجموعة. كل ده محبطة؟ كل ده بحقق حاجة كده، وانا برسم بالكلمات ساعات، فانا بصور كتير، بس الوقت يتصوري لسه امبارح كنت في حتة وجميلة وممكن كنت اصور ما خدش معايا الكاميرا، بقيت ما بمسكش الكاميرا كتير لان حركتي بقت صعبة بعد رجلي ما تعبت، فبقت حركتي صعبة، كنت اتنطط واصور لدرجة كانوا بيزهقوا مني من التصوير. فعملت معرض صور لف في اوروبا، فوتوغرافيا يعني، في حاجات كتير من مصر يعني، وفي حاجات انسانية كمان، ولسه برضو يعني بفكر اعمل معرض تاني لان عندي صور تانية. عايز اعمل معرض اطلق عليه شجر وبشر، لان عامله شجر حول العالم اشكال من الشجر جميله جدا وبشر برضو يعني لسه بفكر فيه. يعني الكاتبه الصحفيه الكبيره الاستاذه نعم الباز، حضرتك حصلتي على دروع كثيره وتكريم من جهات متعدده في كل مصر وفي الدول العربيه. بقت كتير قوي يعني ما اعرفش هو التكريم ده مش المفروض يبقى قليل ونادر بحيث ان هو يسعد اكتر، انما بص الاقي نفسي مثلا في السنه متكرمه 20 مره والدرع واجيب درع يعني. انا نفسي يعني اسال حضرتك ايه اكتر تكريم كنت حاسه ان ليه طعم مختلف؟ طبعا مصطفى وعلي امين التكريم ده كان يعني اساتذتي بقى يعني كان هو علي امين كان توفى رحمه الله عليه، لكن مصطفى امين هو اللي كرمني، فطبعا ده تحسي بانه بصدق لان عمره ما هيكرم تلميذته الا اذا كان عارف انها تستحق التكريم، وخصوصا ان انا ايه اختلفت معاه يعني اختلفت معاه مره قال لي انت ما تصلحيش صحفيه وانت افشل صحفيه، لان انا كانت الملكه دينا عبد الحميد كانت الملكة منفصلة عن الملك حسين وكان رافض يطلقها، كان في بينهم يعني شد ورفض يطلقها، فهي كانت صاحبتي قوي قوي، فجت قالت لي انا عايزه اقول لك حاجه بس ما تقوليهاش لحد، الملك وافق على الطلاق. قلت لها طيب مبروك وبتاع، قالت لي بنتي جايه وانا عايزاك تشوفيها وبتاع، وجت وبنتها جات وشفتها وكده، وبعدين بعدها بثلاث اشهر الملك عم قالت لي لو الملك لو اعلننا مش هيعمل الوثيقه مش هيمديها هيعند، فبعدها بثلاث اشهر الملك وافق وطلعت الوثيقه، فصحفيه كلمتها قالت لها انا عايزه اكون انا اول واحده نشرت الخبر، قالت لها ده نعمل باز عارفه من ثلاث اشهر، فالصحفيه دي راحت قالت لمصطفى امين فراح ناديه لي قال لي بقى انت تعرفي خبر زي ده بقالك ثلاث اشهر وما تقولوش، انت افشل صحفيه دي صحفيه فاشله. قلت له انا اتفقت مع دي صديقتي وقالت لي ما تقوليش، قال لي كنت تصلحيها بخبر، قلت له لا اللي اتكسر ما يتصلحش وانا ما اقدرش. يعني قد كده حضرتك فضلتي الجانب الانساني على جانب المهني. انا عندي صداقات كتير جدا وكنت اقدر افرقع اخبار كتير جدا، ما رفضت يعني ما احبش ده يعني، وبعدين انا سريعه الصداقه يعني بعرف ناس كتير وابقى راح اعمل موضوع نتصاحب خلاص انسى. اخيرا الكاتبه الكبيره ماما نعم الباز، احنا دلوقتي في الثلث الاخير من الليل وبنقترب من الفجر، لو حضرتك توجهتي ربنا سبحانه وتعالى بدعاء هتقولي له؟ هو ربنا عارف انا عايزه اقول له ايه، لان في حاجه خاصه ملحه جدا بطلب ان ربنا يفرجها وان ربنا يبقى معانا، لانك لما بتقفي قدام انسان شرير وشديد الشر ما بتقدريش تعملي حاجه غير الدعاء، حتى لما يبقى في قضيه ومحامين وبتاع، لكن لما يبقى الا الدعاء لان هو ربنا اللي قادر على كل شيء. فانا بعمل ايه بقى، انا اما حد بيبقى واقف قدامي كده بختم القران، اختم القران بنيه ان الموضوع ده يعني ما بيهمنيش المحامي، يعني طبعا المحامي الواحد يختار محامي كويس وكل حاجه ولكن في قضيته يختار محامي كويس ويضمن الدنيا، لكن الاهم من كده كمان ان انا اختم القران واتوجه لربنا سبحانه وتعالى انه يرفع الغمه دي اللي انا يعني بواجهها. يعني ان شاء الله يعني ربنا يكشف هم ويفرج هم كل مهموم ان شاء الله. اخيرا انا بشكر حضرتك واتركك في رعايه الله، ويا رب دايما كده يعني نطمن عليكي وتبدعي اكتر واكتر. انا متشكره قوي يعني ارجو ان انا ما اكونش شطيت كده بالمستمعين وما افدتهمش قوي وقلت حاجات شخصيه ما لهمش دعوه بيها، لكن انا برضو قبل ما اسيب الميكروفون بقول ان انا نعمل دعوه عامه ان احنا ندعي ربنا انه يحفظ مصر من اطماع اسرائيل. اصدقائي المستمعين، إلى هنا تنتهي سهرتنا ثمار الليالي. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، لكم أرق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت إيهاب زكريا. كنتم مع ثمار الليالي. مع تحيات منى غانم. هنا القاهرة. مستمعينا الكرام، لقاؤنا في الخامسة إلا ربع مع برنامج مع الباكرين وأحمد أبو طالب. مرات من السنة المشرفة يلتقطها محمد مطر في الخامسة إلا خمس دقائق. لؤلؤة اليوم حول الإيمان بالقدر. مناجاة مع مصطفى تيمة في الخامسة وعشر دقائق. زهرة بستان الحكمة يقتطفها عز سعد الدين في الخامسة والثلث. فقرة شعرية نبية في ثوب دعاء الكروان مع السيد حسن وجيهان الريدي في الخامسة والنصف وخمس دقائق. أما دعاء الصباح فيأتيكم من خلال الضيف الدكتور رفاعة حسن الأستاذ بجامعة عين شمس، تقدم حلقة اليوم لمياء شرف الدين. دعاء الصباح يأتيكم في السادسة إلى الربع. ونبقى مع أحلام تنشدنا من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد. ولا حد بيطعمها ولا حد بتقيها في الغابة المنسية وفي وسط البرية بتبس على أنصنها شبعانة ومروية بتبس على أنصنها شبعانة ومروية مين غيرك وياها من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد. سبحان الله. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات إذاعة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون لصحبة الزميل مصطفى طعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حي الهرم بمحافظة الجيزة نحييكم ونحن ننقل صلاة الفجر لهذا اليوم من مسجد الشيخ الطبلاوي.